ليه بشوف عينيك أنا في كل الناس ولا بقيت عايز أحب خلاص عشان حبي ليك يا حبيبي صعب يتكرر لا الزمن إيدينا السنين الأيام وكل ذكرى حلوة بينا تمام بشوفها وفاكرها حبيبي وعليها بدور عارف ان انا معاك غير